يهدي الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب في الفقه، ولا زلنا نتفقه في احكام الصلاه، ولا زلنا نتكلم عن مبطلات الصلاه، اي ما هي الاشياء التي اذا وقعت في الصلاه ابطلتها ولم تبرأ الذمه بها ولم يترتب اثرها عليها ولم يسقط بها القضاء ان كانت فرضا ولم يسم فاعلها مصليا شرعا. هذه المبطلات إذا وقعت في صلاة العبد فإن هذه الصلاة لا تبرأ بها الذمة ولا يترتب عليها أثرها ولا يسقط بها القضاء إذا كانت الصلاة فرضا، ولا يسمى من صلى مع هذا المبطل مصليا شرعا وإن صلى صورة. وقد تقدم معنا شرح بعضها، واليوم إن شاء الله نكمل شرح بعضها. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الحلال على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه تحت فصل فيما يذكر الصلاة: وتعمد زيادة ركن فعلي. نعم، تقدم معنا يا إخوة بيان أركان الصلاة وأن منها أركانا قولية تتعلق باللسان ومنها أركانا فعلية تتعلق بالفعل. فإذا كان الركن قوليا كتكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما قررناه والتسليم، إذا كان الركن قوليا وتعمد المصلي أن يزيده أي كرره عمدا، في تكبيرة الإحرام كبر ثم قال مرة أخرى الله أكبر، في الفاتحة قرأ الفاتحة حتى أتمها، فلما فرغ منها عاد متعمدا فقرأها مرة أخرى، أو كرر التشهد الأخير. أما التسليم فلا يدخل معنا بالزيادة هنا، لأنه إذا سلم التسليمة الأولى على الراجح خرج من الصلاة والثانية نافلة، فإذا زاد بعد ذلك فهو في خارج الصلاة. وإذا قلنا إن التسليمتين ركن فإنه إذا سلم التسليمة الثانية خرج من الصلاة، فإذا زاد تسليمة فهذا في خارج الصلاة. فإذا كان الركن قوليا وتعمد المصلي أن يزيده فإن هذا لا يبطل الصلاة، وإنما هو مكروه عند جمهور الفقهاء، لأن هذه الزيادة لا تغير هيئة الصلاة الظاهرة، تبقى هيئة الصلاة كما هي لا تتغير هيئة الصلاة، فهذا التعمد لهذه الزيادة لا يبطلها. أيضا قالوا لأن جنس تكرار القول في الصلاة ليس ممنوعا بل قد يكون مشروعا. يقولون تكرار مثلا سبحان ربي العظيم ثلاثا فأكثر هذا مشروع وسنة، تكرار سبحان ربي الأعلى هذا مشروع سنة أن يكرر المصلي الآية في صلاة النافلة، هذا سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن أنه قام ليلة بآية يكررها. إذن قالوا يا إخوة إن جنس التكرار تكرار القول مشروع في الصلاة، فدل على أنه لا يبطلها، لكن تكرار ما لم يثبت تكراره عن النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. تكرار ما لم يثبت تكراره عن النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. تكرار الفاتحة مكروه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة، وهذا قول جمهور الفقهاء. وقيل إن تعمد تكرار الركن القولي يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قول عند الحنابلة وقول عند المالكية وقول عند الشافعية أن تكرار الركن القولي عمدا يبطل الصلاة. وذكرت هذا القول من أجل أن أنبه إخواني إلى عدم التساهل في تكرار الركن القولي بلا حاجة، فإنه وإن كان جمهور الفقهاء على أنه مكروه ولا يبطل الصلاة وهو الراجح، إلا أن هناك من أهل العلم من يقول إنه يبطل الصلاة. فالموسوس الذي يقرأ الفاتحة وبعد ما ينتهي منها يعيد قراءتها مرة أخرى ويعيد قراءتها مرة ثالثة، هذا عند الجمهور مكروه، وبعض أهل العلم يرى أنه يبطل الصلاة. فينبغي على المسلم أن ينتبه وأن لا يتساهل في تكرار القول الذي لم يرد تكراره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نرجح أنه مكروه وليس حراما ولا يبطل الصلاة. أما إذا كرر الركن القولي سهوا سهى فزاد الركن القولي مرة أخرى فإن هذا لا يبطل الصلاة بالاتفاق. وهل يشرع له سجود السهو؟ سيأتي إن شاء الله في سجود السهو أن من الفقهاء من استحب لمن أوقع ذكرا في غير موضعه أن يسجد للسهو، وهذا سيأتي إن شاء الله في سجود السهو ونشرحه ونبينه بحول الله وقوته. أما الركن الفعلي فإذا تعمد المصلي زيادته فإن هذا يبطل الصلاة، يعني مصلي ركع ورفع من الركوع ثم ركع ركوعا ثانيا في نفس الركعة متعمدا زاد ركنا وهو الركوع متعمدا، أو سجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة متعمدا، فهذا تبطل صلاته بالاتفاق، تبطل صلاته باتفاق العلماء، لأنه أخرج الصلاة عن هيئتها المشروعة فكان كمن زاد ركعة. يقولون الذي يركع ركوعين في الركعة الواحدة متعمدا يسجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة متعمدا يكون كمن صلى الظهر خمسا عمدا، أو صلى الفجر ثلاث ركعات عمدا، فإن صلاته تبطل بالاتفاق لأنه أخرج الصلاة عن هيئتها المشروعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات فإنه صلى صلاة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليه عمله ولا تصح صلاته. لكن إن زاد ركنا فعليا ساهيا، سجد سجدتين ثم بعد الثانية سهى وجلس بين السجدتين، ظن أنه سجد مرة واحدة ثم سجد، هي ثالثة في العدد، ثانية في ظنه، فإن هذا لا يبطل الصلاة. وهي قاعدة عند أهل العلم، الصلاة لا تبطل بالسهو إلا في مسائل مستثناة، والراجح أنها لا تبطل. يعني مثلا الكلام كما سيأتينا، الحنابلة يقولون إذا تكلم في الصلاة ساهيا تبطل صلاته، هذه مستثناة من القاعدة، لكن الراجح أنها لا تبطل. لكن القاعدة العامة أن السهو في الصلاة لا يبطلها، فإذا سهى فزاد ركنا فعليا ساهيا فإن الصلاة لا تبطل، لكن يلزمه أن يسجد للسهو. والراجح أن سهوه يأن أن سجوده للسهو يكون بعد السلام، أن السنة والأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام، وسيأتي بيانه إن شاء الله بعد المبطلات مباشرة في الكلام عن سجود السهو. نعم. قال رحمه الله: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض. نعم، يعني أنه إذا تعمد المصلي أن يقدم ركنا على ركن، كأن تعمد تقديم السجود على الركوع. إنسان يصلي بعدما قرأ الفاتحة وسورة من القرآن كبر فهوى ساجدا متعمدا وسجد، ثم بعد السجود كبر فقام وركع، فتعمد تقديم ركن على ركن. أو مثلا تعمد تقديم التشهد الأخير على السجدتين، لما نزل من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة جلس ما سجد وتشهد، وبعدما تشهد قال الله أكبر سجد، فتعمد تقديم ركن على ركن فإن صلاته تبطل عند جميع العلماء، لأن هذه الهيئة تخرج الصلاة عن الهيئة المشروعة، وليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه تقدم معنا إن كنتم تذكرون أن ترتيب الأركان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يرتب فإنه لا يكون قد أتى بهذا الركن متعمدا فتبطل صلاته. لكن إن كان تقديم بعض الأركان على بعض على سبيل السهو، سهى بعدما قرأ السورة بعد الفاتحة كبر فسجد ساهيا، سهى عن الركوع، فإن الصلاة لا تبطل، لأن قلنا إن السهو لا يبطل الصلاة. لكن إن تذكر وهو في الركن التالي فإنه يرجع إلى الركن الذي نسيه ويكمل صلاته على نسقها. قرأ سورة بعد الفاتحة ثم قال الله أكبر فسجد ساهيا، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد فتذكر في السجدة الثانية أنه لم يركع، أنه لم يركع، فإنه يقوم من غير تكبير، يقوم من غير تكبير، فإذا استتم قائما كبر فركع، كبر فركع. ثم رفع من الركوع، ثم سجد، ثم جلس، يتم الصلاة على نسقها المغتسل، ولا يعتد بالأركان التي قدمها. يعني ما يقول مثلا أنا سجدت السجدتين أقوم فقط أركع ثم أقوم وآتي بالركعة الثانية، لا، يقوم للركن الذي نسيه وقدم عليه غيره ثم يتم صلاته. ويلزمه سجود السهو، وهذا سجود عن زيادة، فالأفضل أن يقوم بعد السلام. طيب، ما الحكم إذا لم يتذكر الركن الذي نسيه فقدم عليه غيره حتى استتم قائما؟ بعض الفقهاء يقولون إذا استتم قائما يلغي الركعة السابقة، يلغي الركعة السابقة التي نسي فيها ركنا وقدم غيره عليه، يلغي الركعة السابقة ويجعل هذه الركعة التي استتم قائما فيها مكانها. وبعض أهل العلم يقول بل يرجع إلى الركن ولو استتم قائما، وبعضهم قال إلى أن يشرع في القراءة، فإذا شرع في القراءة فإنه يلغي الركعة السابقة وتقوم هذه مقامها. وبعضهم قال بل يرجع إلى الركن الذي نسيه وقدم غيره عليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فإذا كان المنسي سجودا فإنه يرجع إلى السجود ولو استتم قائما ولو قرأ ولو ركع، لكن إذا سجد خلاص يلغي الركعة السابقة. وبعضهم قال يرجع إلى الركن الذي نسيه أو قدم غيره عليه ما لم يركع ويرفع من الركوع، ويعبرون عنه ما لم يعقد الركعة التالية، ما لم يعقد الركعة التالية. معنى يعقد الركعة التالية أنه ركع ورفع من الركوع، فإذا كان ركع ورفع من الركوع فإنه لا يرجع إليه ويبطل الركعة السابقة ويجعل هذه الركعة مكانها. وهذا هو قول المالكية وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، أنه إذا نسي فقدم ركنا على ركن سهوا أو نسي ركنا فقدم عليه الذي بعده أنه يرجع إلى الركن الذي نسيه ما لم يركع من الركعة التالية ويرفع من الركوع. ويسجد للسهو. أما إذا ركع ورفع من الركوع من الركعة التالية فإن الركعة السابقة التي نسي منها ركنا يبطلها، يسقطها، لا يعدها، وتكون هذه الركعة مكانها. وسيأتي بعض الكلام عن هذا في سجود أتاه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وتعمد السلام قبل إتمامها. نعم، وتعمد السلام قبل إتمامها، يعني أن المصلي إذا تعمد أن يسلم قبل أن يتم صلاته ولو قبل التشهد الأخير، ولو قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته تبطل. إن كان يصلي الظهر، يصلي الظهر لما جلس للتشهد الأول بعد الركعتين قال السلام عليكم ورحمة الله متعمدا، ليس ساهيا، متعمدا، تبطل صلاته، تبطل صلاته. أو جلس في الركعة الأخيرة وقال التحيات لله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، متعمدا، فإن صلاته تبطل، لأنه قد أخرج الصلاة عن هيئتها الشرعية متعمدا، ولأن هذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، لا تصح منه ولا تقبل. ولأنه ها هنا يا إخوة يكون قد قدم بعض الأركان على بعض، يكون قد قدم بعض الأركان على بعض، لأن التسليم على الراجح ركن، فإذا سلم قبل ركن يكون قدم ركنا على ركن متعمدا فتبطل صلاته، لأنه أخل بأركان الصلاة، أخل بأركان الصلاة. لكن إن سلم قبل تمام الصلاة ساهيا، إنسان يصلي الظهر سواء كان إماما أو منفردا، يصلي الظهر بعدما جلس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين، استمر في الصلاة الإبراهيمية ودعا وسهى وظن أنه في آخر صلاته، فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم ساهيا، فهنا إذا لم يطل الفصل ولم يحدث له ناقض يبطل وضوءه، فإنه يعود إلى صلاته. سلم وهو جالس للتشهد الأوسط، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعود إلى صلاته ويتمها ويقوم للركعة الثالثة، يقوم للركعة الثالثة ويأتي بالركعة الرابعة. وذلك لحديث اليدين الذي تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين ثم قام كالمغضب وأخذ ناحية المسجد واتكأ على جذع ووضع كفه على كفه ووضع خده على ظاهر كفه اليسرى، فجاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت يا رسول الله. فقال أحق ما يقول ذو اليدين، أو أحق ما يقول ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة الرباعية بعد سنتين سهوا، وبقي في المسجد وتكلم مع الصحابة، فلما تبين له أنه سهى أتم صلاته وسجد بعد ما سلم. والحديث تقدم معنا. أما إذا حصل له ناقض بعد تسليمه فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويبدأ الصلاة، تبطل الصلاة لحصول الناقض. وكذلك إذا طال الفصل، وقول الفصل إما بأن يصلي نافلة، يصلي نافلة، يصلي الظهر فصلى ركعتين ثم سلم ساهيا فذكر الأذكار ثم قام يصلي السنة وصلى السنة، وبعدما صلى السنة وفرغ منها تذكر أنه سهى وأنه ما أتم صلاته. هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ صلاته من أولها وتبطل صلاته بهذا، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها، أو بأن خرج من المسجد، خرج من المسجد وانفصل عن المسجد ثم تذكر فإن صلاته تبطل ما لم يكن قريبا من المسجد، لأن ورد في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه دخل بيته، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم مسامس للمسجد وبابه على المسجد، فإذا كان قريبا من المسجد فإنه يعود ويتم صلاته. أما إذا انفصل عن المسجد بالكلية فإن صلاته تبطل، ويجب عليه أن يصلي من جديد. هذا إذا سهى فسلم قبل إتمام الصلاة. نعم. قال رحمه الله: والتعمد في حالة المعنى بالقراءة. نعم، الإنسان في الصلاة يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة معها في الركعتين الأوليين. أما قراءة الفاتحة فهي ركن عند الجمهور، قراءة الفاتحة ركن عند الجمهور، وأما قراءة السورة فهي سنة. طيب، إذا تعمد المصلي إحالة المعنى في قراءة الفاتحة فإن صلاته تبطل. مثلا بدلا من أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، قال اهدنا اهدنا اهدنا من الهداية، اهدنا من الهدية. فإذا تعمد ذلك فإن صلاته تبطل. أو قال أنعمت عليهم متعمدا، تعمد أن يقول أنعمت ولا يعرف أنها أنعمت، فهذا تبطل صلاته. وذلك لأنه بهذا لا يكون قد قرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن، لكن إن فعل هذا جهلا، إن فعل هذا جهلا فعلم خطأه وهو في الصلاة. يعني هو يقرأ الفاتحة جهرا، جاء بعدما سلم الإمام فأخذ يقرأ جهرا ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم. سمعه رجل بجواره فقال له اهدنا، فعلمه وهو بالصلاة، فإنه يجب أن يصحح خطأه، يجب أن يصحح خطأه، وإلا من أخطأ القراءة جهلا فإن صلاته لا تبطل. من أخطأ القراءة جهلا منه فإن صلاته لا تبطل، على الراجح من أقوال أهل العلم لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولما تقدم معنا من أن الجهل بالركن كله لا يبطل الصلاة، كما في حديث المسيء صلاته، فإنه كان يصلي غير مطمئن، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية. فإذا كانت قراءته التي تحيل المعنى على وجه الجهل وفرغ من صلاته وانتهى وخرج وقت الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. أما إذا علم خطأه وهو يقرأ الفاتحة وهو في الصلاة فإنه يجب عليه أن يصحح خطأه، يجب عليه أن يصحح خطأه. طيب، إذا تعمد إحالة المعنى في غير الفاتحة، قال بعض أهل العلم إن صلاته لا تبطل لأن قراءة السورة سنة، فخطأه فيها لا يبطل الصلاة. والصحيح أن من تعمد إحالة المعنى ولو في السورة فإن صلاته تبطل. يعني جاء يقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أو إنما يخشى الله من عباده العلماء، قرأ متعمدا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتعمد قراءة تحيل المعنى فإن صلاته تبطل على الراجح، لأنه عبث بالقرآن، والعبث بالقرآن يبطل الصلاة. هذا يعبث، هذا ليس مخطئا، ليس جاهلا، هذا يعبث ويتعمد. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته تبطل. نعم. قال رحمه الله عليه وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. نعم، من المعلوم كما تقدم معنا أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة. ولو أن إنسانا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي عريانا وتصح صلاته. طيب، مسلم لم يجد ما يستر به عورته فصلى عريانا، وأثناء الصلاة رأى ثوبا. يمكن أن يستتر به، يمكن أن يلبسه، ويمكن أن يلفه على عورته. ففي هذه الحال وجد ما يستر به عورته وهو يصلي. هنا يقول الفقهاء لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون الثوب قريبا منه بحيث لا يحتاج إلى عمل كثير، فهنا يجب عليه أن يتقدم إليه ويلبسه ويستتر به ويكمل صلاته. والحالة الثانية أن يكون الثوب بعيدا عنه، فهنا قالوا تبطل صلاته. طيب لماذا تبطل؟ قالوا لأنه الآن لا يصح له أن يصلي وهو عريان، لأنه وجد ما يستتر به، فإذا استمر في صلاته بطلت صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لأنه يصلي كاشفا عورته مع وجود ثوب يستتر به. طيب إذا تقدم ليأخذ الثوب قالوا تبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ قالوا لأنه سيتحرك حركة كثيرة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة مع ما في حركته هذه من كشف عورته. يقولون الثوب بعيد سيذهب يمشي، وهذه حركة كثيرة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة، مع كونه أيضا مع حركته سيكشف عورته، لأنه بسيره يكشف عورته، فمن نظر إليه سيرى عورته. فيقولون اجتمع أمران في حركته: أنها كثيرة تنافي الصلاة، وأن في هذه الحركة كشفا للعورة. يا إخوة، كأنهم يقولون كان مستترا بوقوفه، وبعضهم يقول يصلي جالسا ما يصلي واقفا. يعني الفقهاء يقولون العريان، بعضهم يقولون يصلي قائما، وبعضهم يقول لا يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود يستتر بهذا. فإذا تحرك فإنه يكون كمن تعمد كشف العورة، ومن تعمد كشف عورته بطلت صلاته كما تقدم معنا. إذن لماذا يقول العلماء إنه إذا كان الثوب بعيدا وكان المصلي يصلي عريانا فرأى الثوب أن صلاته تبطل على كل حال؟ يقول لأنه لا يخلو من أمرين: إما أن يثبت في مكانه ويصلي فهنا تبطل صلاته لعدم ستر العورة، لأن عنده ما يستتر به، وإما أن يتقدم وهنا يعمل عملا كثيرا ويزيل الستر الذي كان عليه في الوقوف في مكانه، وهذا يبطل صلاته. وقيل إنه وإن كان الثوب بعيدا فإن صلاته لا تبطل، بل يتقدم إلى الثوب ويستتر به ويكمل صلاته. لماذا؟ قالوا كما فعل الصحابة في مسجد قباء، لما بلغهم أن القبلة حولت فإنهم وهم يصلون وكانوا متجهين إلى ناحية الشمال تحولوا بإمامهم في المسجد من ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب إلى جهة مكة. وهذا عمل كثير، وفي أثناء حركتهم توجهوا إما إلى الشرق وإما إلى الغرب، فلم يتجهوا إلى القبلة حتى توجهوا إلى القبلة، ولكنه اغتفر لأنه لمصلحة الصلاة. قالوا فكذلك ها هنا، لكن الراجح والله أعلم الأول، لأن هذه ليست حركة مجردة، ليست حركة كثيرة. لو كانت حركة كثيرة فقط لقلنا نعم حركة لمصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة، لكنها حركة تنكشف معها العورة، حركة تنكشف معها العورة بفعل الإنسان وهو سيره فتبطل صلاته. والأمر يسير، ليس بالأمر مشقة زائدة، نقول له البس الثوب وابتدئ الصلاة، البس الثوب وابتدئ الصلاة. فالقول قول الأكثر من العلماء بأنه إذا كان الثوب بعيدا تبطل صلاته، ويجب عليه أن يخرج منها ويذهب ويستتر بالثوب ويبتدئ الصلاة، هو القول الراجح، هو القول الراجح، بخلاف القول الضعيف وهو وجه مخرج عند الحنابلة. واضح يا إخوة؟ يعني إذا قال لنا قائل إن هذه حركة من أجل مصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة، قلنا هذه ليست حركة مجردة، بل حركة تستتبع كشف العورة، فيجتمع فيها الأمران فتبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله وبفسخ النية. وبفسخ النية، ما معنى فسخ النية؟ معناه أن ينوي قطع الصلاة. ما معنى أن ينوي قطع الصلاة؟ أن يعزم أن صلاته قد انقطعت، أن يقطع الصلاة في قلبه، أن يقطع الصلاة في قلبه. أنا أصلي وأثناء الصلاة نويت قطعها، يعني في قلبي اعتبرت الصلاة انقطعت، انصرف قلبي عن صلاتي بقطعها، فإن الصلاة تبطل عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون تبطل الصلاة بمجرد قطع النية. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى قطع صلاته فله ما نوى فتنقطع صلاته، ولا مانع شرعا من هذا، لا مانع شرعا. حتى نخرج من مسألة الحج والعمرة، فإن الشارع يمنع من خروجه، أما هنا فلا مانع فتبطل صلاته. خالف في هذا الحنفية، قل للفائدة فقط، قالوا مجرد النية، نية القطع ما تنقطع به الصلاة إلا إذا أضاف إلى النية ما ينافي الصلاة، كأن نوى القطع فنادى، فهنا تبطل صلاته. والحقيقة أن المبطل ليس النية وإنما ما فعله مما ينافي الصلاة، ولكن الراجح قول الجمهور أن من نوى قطع العبادة انقطعت إلا الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال رحمه الله بالتردد في الفسخ. هذه مسألة مشكلة. وبالتردد في الفسخ لم ينوي القطع ولكنه تردد. أنت تصلي نافلة في بيتك فسمعت صوت الهاتف وأنت تنتظر اتصالا من شخص له أهمية عندك، فأخذت تردد في قلبك أقطع الصلاة ولا ما أقطع؟ أقطع الصلاة؟ لا لا. أقطع الصلاة؟ لا لا. تردد، لم تجزم بالقطع ولم تستمر على الجزم بالاستمرار. قال المصنف هنا وهو المذهب تبطل صلاته، لأن استصحاب النية شرط للصحة. ومعنى استصحاب النية يا إخوة استدامة النية وليس استحضار النية، وإنما استدامة النية بأن لا ينوي قطعها. قالوا ولا استدامة مع التردد، ولا استدامة مع التردد. والراجح أن التردد في القطع لا يبطل الصلاة، لأن الصلاة إذا انعقدت لا يبطلها إلا مبطل بدليل، ولا دليل. ولأن التردد لا يقطع الاستدامة، التردد لا يقطع الاستدامة، لا زالت النية قائمة. لولا أن النية قائمة في قلب الإنسان لما تردد، لولا أن النية موجودة في القلب لما تردد. التردد دليل على وجود النية، والتردد ليس قطعا فلا يبطل الصلاة. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. أنت تصلي فرن الهاتف فترددت في القطع فسكت الهاتف فلم تنوي القطع واستمريت في صلاتك، صلاتك صحيحة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله وبالعزم عليه. وبالعزم عليه يعني بالعزم على القطع فيما يأتي من الصلاة، بالعزم على القطع فيما يأتي من الصلاة. كيف هذا؟ وأنت في الركعة الأولى عزمت على أن تقطع الصلاة في الركعة الثانية، يعني ما نويت قطعها الآن، أنت ناوي أن تستمر ولكن عزمت أن تقطع الصلاة في الركعة الثانية. قال المصنف وهو المذهب تبطل صلاته فورا، تبطل، لأن هذا العزم ينافي استدامة النية، ينافي استدامة النية. واستدامة النية شرط، استدامة النية من أول الصلاة إلى آخر الصلاة شرط، فهذا العزم ينافي فتبطل صلاته فورا. ليس إذا جاء إلى الموطن الذي عزم، لا، الذي عزم على أن يقطع الصلاة، لا، بمجرد أن يعزم على قطع الصلاة فيما يأتي تبطل صلاته. والراجح أنها لا تبطل، إذ لا مبطل، لأن نية القطع لم تحصل، لم ينوي القطع، لا زال ينوي الاستمرار، فتكون النية قائمة. فإن أعرض عن القطع فإن صلاته صحيحة. إنسان بعدما كبر تكبيرة الإحرام نوى أن يقطع صلاته في الركعة الثالثة، أن يقطع، ما هو نوى قطع الصلاة الآن، أن يقطع صلاته في الركعة الثالثة. هنا لم ينوي القطع الآن فلم تحصل نية القطع. طيب في الركعة الثانية قال لماذا أقطع الصلاة؟ سأكملها. فدفع العزم السابق، فإن صلاته صحيحة، إذ لا مبطل هنا. طيب إن علق القطع بشرط في قلبه، ينتظر اتصالا من والده من البلد، انتظر انتظر، تأخر الوالد ما اتصل، قام صلى وعقد في قلبه ان رن الهاتف قطعت الصلاة، ان رن الهاتف قطعت الصلاة. علق القطع بشرط، ان رن الهاتف قطعت الصلاة. قيل تبطل صلاته، لأن هذا الذي عقده في قلبه ينافي استدامة النية فتبطل صلاته، ولو لم يقع الشرط، ولو لم يقع المشروط، ولو لم يقع المشروط قالوا تبطل صلاته لأن هذا ينافي استدامة النية. والصحيح والراجح أن هذا لا يقطع الصلاة، أن هذا لا يقطع الصلاة. وخلاصة الأمر يا إخوة أن الحنابلة عندهم كل ما يؤثر في استدامة النية يبطل الصلاة، فإن والقطع أبطل الصلاة لأن هذا قطع الاستدامة، وإن تردد في القطع بطلت الصلاة لأن هذا ينافي الاستدامة. إن عزم على أن يقطع بعد بطلت الصلاة لأن هذا ينافي الاستدامة. والراجح أن الصلاة لا تنقطع إلا بالجزم بالقطع التي هي نية القطع حالا، فإذا حصلت نية القطع حالا فإن الصلاة تبطل. أما التردد والتعليق بالمستقبل أو بشرط فإن الصلاة لا تبطل به، لأن هذا ليس مبطلا في ذاته، ليس مبطلا في ذاته، وليس قاطعا للنية، فهو ليس مبطلا في ذاته، ليس فعلا يبطل الصلاة شيء في القلب، وليس قاطعا للنية، فتبقى الصلاة صحيحة، تبقى الصلاة صحيحة ولا تبطل بهذا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله في الدرس بعد العصر نكمل الكلام عن بعض مبطلات الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفعكم أرجوكم وجزاكم الله خيركم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم إذا تعمد في حالة المعنى في القراءة فلا يكون مستلزما في القراءة كما يريد؟ لا لا، هذه مسألة ذكر بعض أهل العلم أنها كفر، ولكن التكفير شأنه عظيم، فإذا لم يظهر الاستهزاء، إذا لم يظهر الاستهزاء فإنه لا يحكم بالردة. أما إذا ظهر الاستهزاء فالاستهزاء بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن كفر والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. نقول صلينا قبل الإمام فسهى عن التشهد الأوسط فسبح له بعض المأمومين فلم يجلس وقد تم قائما فماذا على المأمومين؟ الواجب عليكم أن تتابعوه، هذا الراجح. وقال بعض أهل العلم يتشهدون يقرؤون التشهد بسرعة ثم يقومون لإدراك الإمام، وقال بهذا بعض الحنابلة وبعض الفقهاء، لكن هذا مرجوح. والراجح أنه ما دام أن التشهد سقط عن الإمام فإنه يسقط عن المأمومين، فيقوم المأمومون مع إمامهم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأصحابه فقام عن التشهد الأول أو التشهد الأوسط فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فسبح إليهم فأشار إليهم أن قوموا. فالراجح أن الإمام إذا سهى عن التشهد حتى استتم قائما فسبحوا له فلم يرجع لما قدمناه في المسائل السابقة، فإنه يجب على المأمومين أن يتابعوا وأن يقوموا وأن يتركوا التشهد ويسقط عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا وعسى أجركم. يقول الأستاذ أنا في بلادي قطر وأعمل في شركة، فإذا أعطوني هدية حلوة أو غير ذلك من أولاد عيد النيروز فماذا علي؟ يا إخوة، ما يعطى للمسلم في الأعياد المحرمة كأعياد الميلاد عند النصارى والموالد التي يقيمها بعض المسلمين وهي بدع مثل مولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالاحتفال به وجعل الولائم والأفراح والحلوى في هذا اليوم، ثم توسع الناس أيضا في هذه البدعة وأصبحوا يقيمون موالد طوال السنة، مولد فلان ومولد فلان ومولد فلان، وكل بلد فيه موالد، وهذه بدعية ما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا أصحاب القرون المفضلة الثلاثة جملة وتفصيلا، ما عرفوا هذا. ما عرف الاحتفال بالمولد إلا من قوم عرفوا بالبدعة باتفاق المسلمين، عرفوا بالبدعة فأحدثوا المولد، وكانوا يحدثون موالد كثيرة. الشاهد ما يصنع في هذه المناسبات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون خاصا بهذه المناسبة، يصنع لهذه المناسبة وينسب إليها، مثل حلاوة المولد مثلا، حلوى المولد، وكانوا أولا يصنعونها من الحلوى والسكر، والآن أصبحوا يضعون عليها تماثيل، تماثيل طفل، تماثيل مولود، أصبحوا يتشبهون بالنصارى زيادة على بدعية الاحتفال. أو لو كان هناك طعام لا يصنع إلا في يوم المولد، يعني بعض البلدان يصنعون طعاما من الحمى فقط في ذلك اليوم ولا يصنع في بقية أيام السنة، أو يصنعه النصارى خاصة في ذلك اليوم، فهذا لا يجوز أكله لأنه أصبح شعارا لهذا المحرم فلا يجوز أكله، ولو قدم لنا فلا يجوز أن نأكله. والقسم الثاني ما لا يكون خاصا بذلك العيد، مثلا إنسان في يوم المولد ذبح بقرة ووزعها على الناس. اللحم يؤكل في كل السنة ويتصدق به في يوم المولد وفي غير يوم المولد. أو صنع رزا أرزاً طبخ أرزاً ليس على هيئة معينة، بعضهم لا يجعله على هيئة معينة، يضع فيه حليب يضع، لا ليس على هيئة معينة كالمعتاد، ووزعه على الناس، فهذا من جهة ذاته يجوز أكله. لكن لا يشارك الإنسان الناس بالاحتفال بهذا بهذه المناسبة. لكن لو قدم للإنسان فأكله فهذا جائز، لأنه ليس محرما في ذاته وليس منسوبا إلى المحرم، وإنما هو أكل معتاد توسع فيه في ذلك اليوم، هذا يجوز ما في حرج أن يأكله الإنسان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم. يجب العلم تكرار الآية في الصلاة مكروه، مكروه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة صلى بالناس فكأن يعني كأنه تأثر من قراءة آية وأحب الشيخ أن يقرأها مرة أخرى لينتفع فكررها، فلما فرغ وسلم تكلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا حصل شيء من عادته إذا فرغ من الصلاة وحصل شيء ينبه عليه ويقرر حكمه. فلما فرغ الشيخ من الصلاة نبه وقال استغفر الله فإني لا أعلم تكرار الآية ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرض، وإنما ثبت في النفل، والنفل أوسع من الفرض. فتعمد تكرار الآية في الفرض من جهة التكرار مكروه، إلا أن يكرر السورة فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال الصحابي لا أدري أتعمد أم نسي، أو كما قال الصحابي رضي الله عنه، لكن أن يكرر السورة هذا ما في بأس. أقرأ قل أعوذ برب الناس ثم أقرأها مرة أخرى فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فثبت أنه قرأ في الركعتين سورة الزلزلة فيما أحسن، يعني بالنسبة لعين السورة، فهذا لا بأس به. أما تكرار آية من الآيات فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، فيكون داخلا فيما قرره العلماء من الكراهة. وكما قلت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الرجل رزقه الله فقها عجيبا رحمه الله رحمة واسعة، وعنده من الفهم للشرع فهم دقيق جدا رحمه الله. ولذلك بعض صغار طلاب العلم من جهلهم وسوء أدبهم يقول والله أنا بحثت عن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتب أهل العلم ما وجدته. نعم ما وجدته لأنك جاهل ولأنك لست بفقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يستخرج المعاني من دقيق الكلام ويربط المسائل ببعضها بفقه. أنت والله لو جلست سقرتنا ما تصل إلى ربع المسألة، ولذلك أنا أنبه طلاب العلم أن ينتبهوا لأقدارهم وأقدار العلماء. ليس كل من قرأ علم، وليس كل من علم فهم، ثم إن الفهم أرزاق يرزقها الله من يشاء من عباده. فلا يكفي أن تجلس في مكتبة المسجد النبوي وتقرأ في الكتب ثم تقول والله ما وجدنا هذا الكلام الذي ذكره ابن عثيمين. طالب العلم يعرف قدره ويستفيد من العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة ظل بالناس في الطريق فسهى فقام رجل غليظ من الذين صلوا في المسجد ما يعرف الشيخ وكان في الطريق، قال والله اللي ما يعرف يصلي مفروض ما يصلي بالناس. فقال الشيخ نعم، الذي لا يعرف الصلاة لا ينبغي أن يصلي بالناس. وبدأ الشيخ يشرح سجود السهو وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وأحكام سجود السهو، وعلم الناس درسا في سجود السهو بتلك المناسبة. لكن انظروا سعة صدور العلماء، يعني ما قام الشيخ وقال أنت جاهل ما الذي يجعلك تتكلم، وما قام طلاب الشيخ له يزجرونه. يا أخوة العلماء يتواضعون للناس ما لم تنتهك محارم الله، وهكذا ينبغي طالب العلم. تواضع للناس وألن لهم الجانب وتحبب إليهم وتحمل منهم ما يكون ما دامت المسألة في جنابك. تحمل واصبر وابتسم ما دمت ترجو منهم الخير ولهم الخير ما لم تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله فهذا له شأن. أحسن الله إليكم. مثال على الشبكة يقول عندنا دولة تمنح التجار الدولار بسعر أقل من سعر السوق الدولار لكي يستورد المواد الغذائية بشرط أن يبيعوها بأسعار معينة، ولكن التجار لا يلتزم بهذا الشرط. وأنا أتعامل مع أحد هؤلاء التجار بحيث آخذ منه البضاعة لبيعها في السوق وآخذ منه أسعار التسويق، عندنا مسألتان. المسألة الأولى حكم فعل التجار هذا، وذلك أن الدولة توفر لهم الدولارات بأسعار مدعومة هي أقل من سعر السوق من أجل التخفيف على المواطنين في أسعار السلع، وتشترط على التجار بيعها بسعر معين وبهامش ربح معين. ولكن هؤلاء التجار لجشعهم يخالفون ويبيعون بأسعار أعلى مما اتفقت معهم عليه الدولة، وهذا حرام لا يجوز، لأن المسلمين على شروطهم، والدولة عندما منحتهم ووفرت لهم الدولارات بهذه القيمة اشترطت عليهم هذا الشرط وهم قد التزموه، فواجب عليهم الوفاء. وما يأخذونه من مال فوق هذا المقدر فهو مال حرام لا يحل لهم. والمسألة الثانية مسألة إعانة هذا الأخ لهؤلاء التجار في تصريف السلع بمقابل، وهنا هذا العمل لا يجوز، لأن فيه إعانة لهم على المحرم، وهو بيع هذه السلع بغير ما اشترط عليهم، وأنت تعلم. فما دام ذلك كذلك فإنك تعينهم على هذا الحرام، والإعانة على الحرام حرام، فلا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. ولعل بهذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.